ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين تدعى للالتزام لست مأمورا بالكهنوت والرهبنة وأن تكون ملكا، ولا حتى يطلب منك أن تكون عجوزا شيخا مسنا. لا، ستعيش شبابك، ستعيش أسعد ما في الشباب. ما هو أجمل ما في الشباب؟ ما هو ألذ ما في الشباب؟ ما هو أمتع ما في الشباب؟ ستعيش شبابك. ألا ترى ملتحين شبابا؟ ألا ترين منتقبات شابات؟ إن تحت النقاب أجمل فتيات الدنيا، حسناوات الدنيا مختبئات تحت النقاب. أرجل رجال في الدنيا الملتحون والصالحون. إن القوة تأتي للطائعين، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن الشباب كل الشباب في الطاعة. إن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما نهاه أبوه عن وصل الصوم وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف من صيامه وينهاه عن سرد الصوم ويأمره أن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام، كان عبد الله يستثني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفاصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. الاستمتاع بالشباب في الصيام، الاستمتاع بالشباب في القيام، الاستمتاع بالشباب في العمرة، الاستمتاع بالشباب في الحج، الاستمتاع في الشباب بالصدقة والسعي على الضعفاء والمساكين، الاستمتاع بالشباب بالزواج من امرأة واثنتين وثلاثة وأربعة، الاستمتاع بالشباب في طاعة الله. أن تستمتعي بشبابك بالالتزام بطاعة الله جل جلاله. الملتزمات أسعد الناس بالشباب، الملتزمون أسعد الناس بالشباب. إن الله جل جلاله يعجب من شاب ليست له صبوة، وجعل جل جلاله للشباب خصوصية يوم القيامة أن كل الناس يكونون في الشمس ويجعلهم الله في الظل، في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. فكر أن تلتزم في الشباب ولا تخف على شبابك، ستعيشه، ستعيشين شبابك أسعد، لا بالملابس المتبرجة ولا بالمكياج، وإنما حين تتزوجين ملتزما ستلبسين هذه الملابس التي تلبسها المتبرجات لزوجك حلالك، وتكون عبادة وتأخذين عليها حسنات. قرروا الالتزام لنقول جميعا لرب العالمين: إليك أتيت كلما ناديت.